بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. Oh. Thank you. عليك. Thank you. Thank you. عليك عم شقا عليك والذي أحسن عليك يا مشرف شكر الله سعيد الله الله الله يا ريت يا ريت عليك. Thank you. خط عليك يمين الصح عليك. لا عليك يا شيخ قام لو صعيب صعيب قام Thank you. شيخ. الله الله الله. وما رسلنا فيما رسلنا فيما وما فليس قول الحق سيدة الكهر أجبعت كل الحاضرين